الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله، وبعد، فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ولازلنا مع سورة الطارق من قول الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. وكعادتنا نبدأ درسنا بالتلقين، وبعدها نشرح الأحكام المتعلقة بهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. لقادر. لقادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. ولا ناصر. ولا ناصر. بارك الله فيكم. طيب، فلينظر. فلينظر، أولا هذه كلمة، بارك الله فيكم، هذه فعل مضارع. ينظر فعل ماذا؟ فعل مضارع. الماضي ماذا؟ نظر. والأمر انظر. هذا الفعل دخلت عليه ماذا؟ لام الأمر. هذه لام الأمر، بارك الله فيكم. ولام الأمر الأصل أن تكسر، كقول الله تعالى: لينفق. لينفق، هذا الأصل. ولام الأمر دخلت عليها الفاء. الأصل فلينظر. فلينظر وسكنت تخفيفا. اللام سكنت ماذا؟ تخفيفا. فلينظر. إذن عندنا فعل مضارع، والفعل المضارع بارك الله فيكم معرب أو مبني؟ معرب. معرب إلا إذا دخلت عليه نون التوكيد أو نون الإناث. معرب. وهنا ما إعرابه؟ يعني بماذا يعرب؟ أو نقول مجزوم أو مرفوع؟ هنا مجزوم. مجزوم علامة جزم السكون لأنه صحيح الآخر. ما سبب الجزم أو ما الذي جزمه؟ نقول ماذا؟ لام الأمر. لام الأمر يعني من الأشياء التي تجزم الفعل المضارع لام الأمر. لام الأمر. إذن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون، ولام الأمر الأصل فيها الكسر، تكون مكسورة. لينفق. طيب، دخلت عليها الفاء فسكنت اللام تخفيفا. فلينظر. فلينظر. بعض الطلاب يظن أن ماذا؟ أن هنا بين الفاء واللام نصف وصل، عندما يكتب هذه الكلمة يكتب فاء وألف ولام وينظر هكذا. فلينظر، وهذا خطأ. وهذا خطأ. ومثلها ماذا؟ فليأتوا بسلطان مبين. كذلك فعل مضارع أصلها يأتون، دخلت عليها لام الأمر فجزم وهو فعل مفعل خمسة، وعلم جزم حذف النون دخلت عليها ماذا؟ الفاء. فليأتوا. ومثل فلينفق مما آتاه الله كذلك. ليس في أمس وصل. فلينفق مما آتاه الله. اللام هنا لام الأمر. فلينفق. فلينظر. فليأتوا بسلطان مبين. وهذه غير فالتقى الماء. لأن فالتقى أصلها إيش؟ التقى. نعم فعل ماضي خماسي مزيد في حرفان من اللقية لقي فالتقى. فدخلت هنا الفاء على همس الوصل فالتقى. إذن فالتقى فيها همس وصل. لكن فلينظر فليأتوا فلينفق مما أتاه الله هذه ماذا؟ لام الأمر دخلت عليها الفاء. ولكن فالتقى هنا همس وصل لأنه ماذا؟ ماضي خماسي يعني من خمسة أحرف. فلينظر الإنسان. وعندنا الراء هنا قلنا لام الأمر يكون الفعل المضارع ماذا معها؟ تجزم الفعل المضارع. والفعل المضارع صريح الآخر يجزم بالسكون. أين السكون هنا الآن؟ فلينظر الإنسان. السكون هنا ماذا؟ ذهب. فحركنا الراء لالتقاء الساكنين لأن عندنا كلمة الإنسان بارك الله فيكم فيها أل هنا التعريف ساكنة. فالتقت الراء الساكنة مع أل التعريف الساكنة بارك الله فيكم فهنا التقى ساكنان. ويقول الماتن أو القائل إن ساكنان التاقى يكسر ما سبق. إن ساكنان التاقى يكسر. إن ساكنان التاقى يعني اكسر ما سبق بارك الله فيكم. والأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر. الكسر الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ماذا؟ الكسر بارك الله فيك. فلينظر الإنسان هذا الأصل وتحرك بحركات أخرى لكن هذا الأصل. وما جاء على أصله ماذا؟ لا يسأل عنه. فلينظر الإنسان مما خلق. طيب فلينظر عندنا نون ساكنة ما يتعلق بأحكام التجويد. نون ساكنة وماذا؟ بعدها ظاء. ما حكمه هنا؟ النون الساكنة والتنوين لها كم حكم؟ لها أربعة أحكام. للنون الساكنة والتنوين أربعة ماذا؟ أحكام. الحكم الأول ماذا؟ الإظهار. والثاني الإدغام. والثالث الإغلاب. والرابع الإخفاء. كم حروف العربية؟ 29 ماذا؟ حرفا. منها الألف المدية ولا تأتي بعد النون الساكنة ولا التنوين لأن الألف المدية لا تكون لها ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. بقي معنا كم؟ 28 حرفا. نقسمها على هذه الأحكام. للإظهار منها 6 والإدغام 6 والإقلاب 1 وتبقى 15 حرفا للإخفاء. 6 مع 6 كم؟ 12 حرفا. 1 نعم 13 حرفا. نزيدها 15 حرفا كم؟ 28 حرفا بارك الله فيكم. والتاسع والعشرون الألف المدية. هنا بارك الله فيكم النون الساكنة بعدها ضاء حروف الإخفاء. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سناد طيبا زيد في تقى. ضع ظالمة ظالمة. فلينظر. وهنا بارك الله فيكم عند الإخفاء الطالب أو القارئ يتهيأ للمخرج الذي بعد النون أو لمخرج الضاء هكذا. فلينظر والغنة تتأثر بما بعدها. الغنة تتأثر بما بعدها. فلينظر والغنة هنا كاملة. فلينظر الإنسان. والراء هنا مرققة. إذن الظاء مفخمة والنون مخفاه. والظاء مفخمة لأنها من حروف خصة ضغط ضغط قض. انطقوا معي خاء بدون ضم الشفتين. خاء خاء صاء صاء ضاء غاء قاء قاء قاء ظاء. بارك الله فيكم. 7 أحرف. فلينظر الإنسان. والراء هنا مكسورة. قلنا الراء لها أحوال. الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة ما حكمها؟ التفخيم. نعم. وإذا كانت مكسورة الترقيق هنا مكسورة. إذن نرقق ونحافظ على الكسر كذلك. فلينظر الإنسان، لا نقول فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان، فلينظر هذه ليس كسرة، وإنما ماذا؟ إمالة. الآن هي ليس كسرة خالصة، وإنما هي بين ماذا؟ بين الكسر والفتح، بين الكسر والفتح، لأن الإمالة بين الكسر والفتح وبين الألف والياء. هذه الإمالة، هذه حقيقة الإمالة، تكون صغرى وتكون كبرى على الدرجة. فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان. كذلك من ساكن وبعدها سين، حكمها ماذا؟ الإخفاء، الإخفاء. بارك الله فيكم. كم جاد شخص قد سمى، سمى، نعم سمى، سمى. فلينظر الإنسان. طيب عندنا نون ساكنة وبعدها سين ماذا؟ حكمها الإخفاء. نون ساكنة بعدها سين حكمها الإخفاء. غنة كاملة. فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق عندنا هنا ميم مشددة. غنة أكمل. وغنة ميما ثم نونا ماذا؟ شددا. لكن كلمة مما يا إخوة بارك الله فيكم، ما أصلها؟ أصلها من وما؟ من الجارة، من حرف جر. طيب وما استفهامية، وما الاستفهامية إذا دخلت عليها حروف الجر تحذف ماذا؟ ألفها. ورد من هذا في القرآن الكريم ألفاظ، منها فيما، وكذلك مما التي معنا هنا، وعما، عما يتساءلون، ولما، يا الذين آمنوا لما تقولون، وبما، فناظرة بما يرجع المرسلون. هذه ماذا؟ خمس ألفاظ أو خمس حروف جر، اللي هي وهي في ومن وعن واللام والباء، جاءت بعدها ما الاستفهامية في القرآن الكريم فتحذف الألف. فيما أنت من ذكراها، سورة النازعات، وكذلك النساء. فيما، فيما أنت، مما خلق، هذا لفظ واحد في سورة الطارق هنا. عما يتساءلون، كذلك لفظ واحد في سورة النبأ تحذف الألف. كذلك لما، في ألفاظ أو مواضع، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون. كذلك بما، فناظرة بما يرجع المرسلون، فبما تبشرون، فبما تبشرون، استفهام. بارك الله فيكم. ولذلك توصل الميم هذه بعد حذف ألفها ما الاستفهامية صارت على حرف واحد فاتصلت، فيما موصولة. ومما كذلك تدغم النون في ماذا؟ في الميم. النون أدغمت في الميم. الآن ميمان في الرسم، مما وعم كذلك تدغم النون في الميم نطقا وماذا؟ ورسما. واللام تتصل بالميم، لما، والباء تتصل بالميم كذلك. إذن هذه الشاطبي ماذا قال؟ وفيمه وممه، قف وعمه، لمه، بمه، بخلف العلبزي وادفع مجهلة. هذه أحكام خاصة بمن في الوقف؟ بالإمام البزي. نعم، راوي ابن كثير. طيب لكن يعنينا من هذه الخمسة في هذا الموضع ماذا؟ مما. إذن مما أصلها مما استفهام، هكذا تكتب ميمان. نعم، نشدد الميم الثانية. والميم المشددة بغنة أكمل. فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق. البعض هكذا يقول فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق، مما خلق. هذا خطأ، لا، لابد أن نحذف الألف. مما خلق، وإذا وقفنا عليه اختبارا كيف نقف؟ هكذا، مم، مم، مثل عم، هكذا. كما نقف على إن، نقف عليها إن، هكذا. وقف اختباري، الوقف ماذا؟ اضطراري أو اختباري، ليس اختياري. ليس الوقف هنا اختياريا، وإنما هو اضطراري أو اختباري. فلينظر الإنسان مما خلق. الخاء مفخمة واللام مرققة والقاف ماذا؟ مفخمة ومقلقلة. خلق خلق، ونحافظ على كسر اللام، لا نقول خلق خلق خلي، لا خلي خلي، فرق بين خلي وخلي، خلق خلق خطأ، خلق خلق. طيب عندنا حروف تفخيم خص ضغط قظ، هذه لابد من حفظها، خص ضغط قظ. والقاف حروف قلقلة، وحروف قلقلة ماذا؟ أطب جد، خمسة أحرف، انطقوا معي: أقو أقو أقو أقو أقو أب أج أج أد. هنا اضطراف المخرج، لا تميل لا إلى كسر ولا إلى ضم ولا إلى فتح، خلق هكذا خلق، والقلقلة تكون قوية. وهنا أقوى، ابن الجزر يقول: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقف كان ماذا؟ أبينا، أبين في الوقف، أبين أبين منه في الوصل، خلق. طيب لا نقول مثلا مما خلق خلق هكذا، خلق خلق مما إن دفع، خلق كذلك، الخاء مفخمة حروف تفخيم واللام مرققة والقاف ماذا؟ مفخمة، خلق مما إن. النون بعدها ميم تدغم في ماذا؟ في الميم، هنا إدغام، نون ساكنة بعدها ميم ما حكمها؟ الإدغام بغنة أو بغير غنة؟ إدغام بغنة، إذن عندنا إدغام بغنة وبغير غنة، بغنة في ماذا؟ ينمي، مجموعة في قولهم ينمي، وبغير غنة في اللام والراء، نون ساكنة بعدها ميم إدغام بغنة، وتكون غنة ماذا؟ أكمل. مما إن دافق، هنا عندنا ألف بعد همزة، عندنا أسباب المد ما هي؟ الهمز، الهمز والسكون، الهمز والسكون، هذا سبب المد، عندنا الألف والواو والياء، ألف واو ياء، هنا الألف والواو والياء الأصل أن تمد بإقدار كم؟ حركتين، الألف والياء والواو المدية الأصل أن تمد بمقدار حركتين، ولكن تمد أكثر من حركتين إذا وجد السبب. ما هو السبب؟ الهمزة والسكون، يعني الطالب أو القاري لما قرأ كلمة ماء أو قرأنا الآن كلمة ماء مددناها أكثر من حركتين، مددناها أربع حركات، ما السبب؟ ما السبب الذي جعلنا نمد الألف أكثر من حركتين؟ الهمز، هذا السبب. إذن سبب المد الهمز والسكون، الإمام قالون يمد هذا الموضع وأمثاله بمقدار أربع حركات، ويسمى مدا متصلا لاتصال الهمزة في حرف المد في كلمة واحدة. بارك الله فيكم. خلق من ماء دافق، أربع حركات لا نزيد، خلق من ماء دافق، عندنا تنوين بعده دال حكمه ماذا؟ الإخفاء، من أحكام النون الساكن والتنوين الإخفاء. سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سماء دم، دم دال من ماء دافق دافق. وكذلك نحافظ على كسر الفاء، لا نقول من ماء دافق دافق ف ف في في، فرق دافق دافق دافي في في، وليس ف ف دافق وليس دافق دافق. والقاف هنا بارك الله فيكم مثل الكلام فيها كما كالكلام في كلمة خلق دافق، القاف مفخمة وكذلك مقلقلة، مفخمة لأنها من حروف خص ضغط قظ حروف الاستعلاء، ومقلقلة لأن من حروف ماذا؟ القلقلة المجموعة في قولهم قطب جد. طيب يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج، الياء هنا مرققة والخاء مفخمة والراء مفخمة والجيم ماذا؟ مرققة، الخاء لأنها من حروف الاستعلاء خص ضغط قظ، والراء لأنها ماذا؟ مضمومة، أرو را أرو إري، الراء تفخم إذا كانت مضمومة ومفتوحة، أرو يخرج. والجيم بارك الله فيكم لها مخرج ولها ماذا؟ صفة، مخرجها وسط ماذا؟ اللسان مع وسط إيش؟ الحنك، أو مع قبله من الحنك الأعلى. الجيم والشين والياء مجموعة في قوله ماذا؟ جيش، هذه الحروف تخرج من وسط اللسان، جيش. والجيم شديدة، حروف شدة ما هي؟ أجد قطين بكت، أجد قطين بكت هكذا، هذه حروف الشدة. أجد قطين بكت، أجد يخرج يخرج، لا نقول يخرج يخرج أو نقول يخرج جو، البعض يشم الجيم ماذا دالا، لا الجيم تخرج من وسط اللسان. أج أج يخرج يخرج شديدة، يخرج من بيني. عندنا نساكن بعدها ماذا؟ باء. نساكن بعدها باء، ما حكمها؟ حكمها الإقلاب. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، مع الإخفاء. نون ساكنة من بين، من بين، نون ساكنة وبعدها باء ما حكمها؟ هذه النون نقلبها ميما، ولذلك تجد في المصحف تجدون ميما صغيرة فوق النون. لماذا؟ لأن النون انقلبت ماذا؟ ميما. بعد أن نقلبها ميما نخفيها، بعد أن نقلبها ميما نخفي ماذا؟ النون أو الميم؟ نخفي الميم؟ لا، انقلبت النون صارت ميما. إذن النون هذه ماذا لها؟ مرحلتان. المرحلة الأولى أن نقلبها ماذا؟ ميما. والمرحلة الثانية نخفي ماذا؟ نخفي، نخفي الميم. إذن هنا والثالث كما قال الجمزوري، والثالث الإقلاب عند ماذا؟ الباء، يعني من أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الثالث الإقلاب عند ماذا؟ عند الباء ميما. إقلاب عند الباء ميما، يعني أن تنقلب النون ميما. طيب، والنون هذه بغنة وبغير غنة؟ بغنة مع الإخفاء. إذن النون أولا تنقلب النون ميما، ثانيا نخفي الميم بغنة، غنة كاملة هكذا من بيني، ومع إطباق الشفتين كما نص الداني على هذا، قال وبإطباق الشفتين عليهما كإطباقهما على بعضهما أو على أحدهما، يعني على الميم أو على الباء هكذا بدون كز، بدون كز. لا نقول من بيني، من بيني، لا، يخرج من بيني، من بيني، بدون كز الشفتين. طيب، يخرج من بين الصلب، بين الصلب، هنا الصاد مفخمة، والصاد واللأل للتعريف ادغمت الصاد، فصارت الصاد الآن حرفان. يخرج من بين الصلب، لا نقول من بين الصلب، نضم الشفتين، بين الصلب، لا، من بين الصلب، لأن الصاد هنا صادان، الأولى ساكنة والثانية ماذا؟ مضمومة، والثانية مضمومة. نعم، فهنا ننتقل من النون المكسورة إلى الصاد الساكنة إلى الصاد المضمومة، من بين الصو، من بين الصو، بين الصلب، لا نقول من بين الصلب، بين يص، لا، لا نضم الشفتين في الصاد الأولى، وإنما نضم في ماذا؟ في الصاد الثاني. لماذا ضممنا الشفتين في الصاد الثانية؟ لماذا ضممنا الشفتين في الصاد الثانية؟ لأنها مضمومة، لأنها ماذا؟ مضمومة. والضم هذا من ضم الشفتين، الضم من ضم الشفتين. يخرج من بين الصلب والترائب، الترائب هذه الراء مفخمة لأنها مفتوحة، الترائب، والألف بعدها همزة مكسورة أو همزة، ومن أسباب المد قلنا ماذا؟ الهمز والسكون، والهمز اجتمع مع حرف المد في كلمة واحدة، كم المقدار هنا؟ أربع حركات. والترائب كذلك نحافظ على كسرة الهمزة، لا نقول والترائب ترائب إي، لا، إي، هل هناك فرق بين إي وبين إي؟ الترائب، الترائب إي، حافظ على كسرة، لا نقول الترائب، خطأ، الترائب، وهذا يكسر، الترائب، الترائب. والباء هنا ماذا؟ مقلقلة وهي من حروف الترقيق. بارك الله فيكم، نعيد التلقين مرة أخرى، ركزوا معي، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب والترائب والترائب. الترائب هذه بثاء مثناه تاء وليست ثاء، وما سمعتها من بعضكم نطقها ثاء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.